السلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، مع آيات من سورة مريم، الله تبارك وتعالى يعلمنا فيها آداب الدعاء. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. هكذا استفتح الله تبارك وتعالى هذه السورة الكريمة، سورة مريم، بهذه الحروف المقطعة. وبمثل هذا الاستفتاح استفتح الله تبارك وتعالى صورا من القرآن الكريم، استفتح صورا بحرف واحد مثل قاف نون صاد، واستفتح بعض الصور بحرفين كما قال تعالى: حاميم طاسين طه ياسين، واستفتح بعض الصور بثلاثة أحرف فقوله: ألف لام ميم، ألف لام راء طاسين ميم، واستفتح بعض الصور بأكثر من ذلك كما في هذه السورة الكريمة. وسر استفتاح الله تبارك وتعالى بهذا الاستفتاح، والله تبارك وتعالى أعلم بأسرار كتابه، أن الله تبارك وتعالى أراد أن يرد على المشركين الذين قالوا في القرآن الكريم: أساطير الأولين اكتتبها محمد فيتملى عليه بكرة وأصيل. فأراد الله تبارك وتعالى أن يبين لهم أن القرآن مؤلف من هذه الحروف التي يتكلمون بها. فلو كان محمد، لو كان محمد صلى الله عليه وسلم افتراه من عند نفسه، فلن تعجزوا عن الإتيان بمثله. ولذلك تحداهم الله تبارك وتعالى في أكثر من آية. قال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال الله تبارك وتعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فإن لم تفعلوا بين عجزهم في الحاضر، ولم تفعلوا يعني سيعجز من يأتي بعدكم إلى قيام الساعة، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين بالقرآن الكريم. فالقرآن الكريم كلام الله رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ثم قال تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ذكر خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هذا ذكر. ذكر رحمة ربك، الله تبارك وتعالى بين أن إجابة الدعوة رحمة من الله عز وجل. المراد بالرحمة هنا إجابة الله تبارك وتعالى لعبده زكريا عليه السلام. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. الله تبارك وتعالى يبين لنا في هذه الآيات آداب الدعاء، كيف تدعو ربك. قال تبارك وتعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه. فمن آداب الدعاء أن تنادي على ربك سبحانه وتعالى بلقب الربوبية: يا رب يا رب يا رب، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعباد الرحمن كما ذكر الله عز وجل في خواتم آل عمران: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. وهكذا قال بعض السلف: إذا قلت يا رب يا رب يا رب استجاب الله تبارك وتعالى. يا رب إذ نادى ربه نداء خفيا، نداء خفيا. فكلما كان الدعاء في الخفاء كلما كان أقرب للإخلاص. والدعاء كما تعلمون عبادة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء هو العبادة، ومن شروط العبادة الإخلاص والمتابعة. فكلما كان الدعاء بعيدا عن الناس كلما كان أقرب للإجابة. فزكريا دعا ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني. يبقى من أدب آداب الدعاء نقول يا رب، ومن آداب الدعاء ومن آداب الدعاء كما قال زكريا إذ نادى ربه نداء خفية، تجعل كده دعاءك بعيد عن الناس، كلما كان الدعاء بعيد عن الناس في الخفاء كلما كان أقرب. ومن آداب الدعاء رفع اليدين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله ليستحيي من العبد إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى من آداب الدعاء أنك ترفع يدك في الدعاء وتلح، فالله تبارك وتعالى يحب العبد اللحوح، لأن الله أمرنا بدعائه، قال الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال وإنه من لم يسأل الله يغضب عليه، اللي لم يسألش ربنا ويدعش ربنا الله يغضب عليه. ولذلك قال القائل لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. إذ نادى ربه نداء خفي قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيب. زكريا عليه السلام أظهر لربه ضعفه الداخلي والخارجي، الظاهر والباطن، بيقول له يا رب إني وهن العظم مني، عظم ضعف، واشتعل الرأس شيبة، أنا ضعفت من جوه وضعفت من بره، ودليل ضعفي من بره إن شعر بيض، فبيض الشعر دلالة على الضعف. إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيب ولم أكن بدعائك رب شقي. فتوسل إلى الله تبارك وتعالى إليه بفضله، بيقول يا رب أنت عودتني إن أنا أدعوك فتستجيب لي، وأنا يا رب دلوقتي في أشد الحاجة إلى دعائك. قال ولم أكن بدعائك رب شقي وإني خفت الموالي من ورائي. يقول بني إسرائيل نظر زكريا عليه السلام فرأى أنهم لا يصلح أن يكون فيهم من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإني خفت الموالي، الموالي جمع مولى، وهم الذين يرثون الكلالة، ترثوا الموالي كما قالوا في علم المواريث، الكلالة أن واحد يموت وليس له أصل ولا فرع، ليس له أولاد وليس له آباء ولا أجداد، فيرث الإخوة والأعمام وأبناء الإخوة وأبناء الأعمام. فهذا قال زكريا عليه السلام وإني خفت الموالي من وراء. وكانت امرأتي عاقرة، امرأتي لما كانت شابة كانت عاقر عقيم لا تلد، وبعدين بلغت من الكبر عتي. فزكريا بيقول يا رب امرأتي بلغت من الكبر عتي وبعدين عاقر عقيم لا تصلح للولاد، وأنا اشتعل الرأس شيبة ولم أكن، واشتعل الرأس شيبة ووهن العظم مني، انقطعت الأسباب. ولذلك قال وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأة عاقرة وقد بلغت من الكبر عتي. بيقول يا رب أنا الأسباب الحسية انتفت، مفيش أسباب، المرأة لا تصلح للإنجاب، المرأة عاقر، وبعدين انقطعت الدورة من سنين، قطع الحيض من سنين، بلغت من الكبر عتي، وكمان هو بلغ من الكبر عتي واشتعل الرأس شيء. فهب لي من لدنك، أنا عايز بقى ولد منك أنت يا رب، فهب لي من لدنك وليا. طب لماذا زكريا عليه السلام دعا هذا الدعاء؟ لأن زكريا عليه السلام كان يكفل مريم، مريم ابنة عمران كفلها زكريا، فكان كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، خش كده عند مريم يلاقي عندها ايه فاكهة وطعام لم يأتي به زكريا، فقال يا مريم أن لك هذا، من أين لك هذا، مفيش حد بيخش عليك غيري، من أين جاءك هذا الرزق؟ قالت هو من عند الله. ليه يا مريم؟ قالت إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لذلك قال تعالى هنالك في نفس الزمان وفي نفس المكان دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. قال هو كان زكريا كان عنده تركة كم مليار وخايف على التركة؟ قالوا لا، المراد بميراث النبوة، فإن الأصل الأنبياء لا يورثون. قال عليه الصلاة والسلام: نحن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. النبي مهما ترك من أموال صدقة، لا يرث أحد. فالمراد بالميراث ميراث النبوة. وورث سليمان داود، ورثه في النبوة، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا رب أنا عايز ولد وانت تكون راضي عنه. هكذا يدعو لولده قبل أن يأتي. فالحذر الحذر أن تدعو على ولدك. سفيان الثوري جاءه رجل يشكو وجهه، قال: هل دعوت عليه؟ قال: نعم. قال: لقد أفسدت. فاوعى تدعي على ابنك، اوعى تدعي على أولادك. والله من كم سنة قابلني، عندنا امرأة قالت لابنها: روح يا ابني قطر يكلف. والله ما مر لحظات إلا قال: الحق الولد القطر كلف. لحظة لحظة دخل أحد الأطباء بيقول: دخلت على امرأة فلقيتها بتدعو على ابني. فولادي حجة ادعي له أن ربنا يهدي. قلت: ما السبب؟ أنت السبب؟ قالت: أنا قلت: يا رب اديني ولد يحيرني ويدوخ، وجيه الولد اللي يحيرني ويدوخ. ثم تقولي اديني ولد ربنا يهدي، لا اديني ولد يحيرني ويدوخ، وجيه الولد كما طلبت. فادعو لولد واعلم ان ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد على ولده او دعوة الوالد لولد. يبقى اما بخير واما بايه؟ الامام البخاري كان عنده 7 سنين وبعدين فقد بصره، فامه دعت له: اللهم رد عليه بصره. قالت: فرأيت الخليل ابراهيم في المنام، قال لي: يا هذه، ان الله قد رد على ابنك بصره بكثرة دعائك. فاصبح وقد رد الله عليه بصره. دعاء الوالدين مستجاب بلا شرط ولا قيد. فاجتهدوا في دعاء لأبنائكم. فزكريا بيدعو: يا رب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. مين بقى اللي نادى؟ مين يقول يا زكريا؟ قال عمران. فنادته الايه؟ الملائكة. يبقى الملائكة جبريل، مراد جبريل نادى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام. خلي بالك، نبشرك بغلام، والغلام لو قال ولد هيرد به الذكر لكن قال بغلام، يبقى المراد بذكر بغلام. وبعدين مش انت اللي هتسميه، لا ده مين اللي سماه؟ الله تبارك وتعالى. اسمه يحيى. وبعدين لم نجعل له من قبل سميه، اول من سمي بيحيى هو يحيى بن زكريا. ولماذا سمي يحيى؟ يحيى حياة السعداء في الدنيا والآخرة. حياة الحقيقية، حياة السعداء هي حياة أهل الإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة إيه؟ طيب. حياة سعيدة والحياة طيبة يا جماعة، والله في طاعة الله، في طاعة الله. أما الإعراض عن ذكر الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا إن الأبرار لفي نعيم، يقول ابن القيم في الدنيا والآخرة، وإن الفجار لفي جحيم في الدنيا والآخرة. والله لو ركب أهل المعاصي وأهل الكفر، لو ركبوا أفخم المراكب وتزوجوا أجمل النساء وسكنوا القصور، فأبى الله إلا أن يذل من عصى، أبى الله إلا أن يذل من عصى. فخلي بالك، أحد المساكين يقول: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أحلى ما فيها. قال: وما أحلى ما فيها؟ قال: ذكر الله عز وجل. قال أحد الصالحين: والله إنه لتمر بالقلب أحوال، أقول لو أن أهل الدنيا أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم إنهم لفي نعيم. بيقول: والله أنا أحيانا كده بحس كده أن أنا في نعيم، والأهل الجنة لو هم في النعيم اللي أنا عايشه إنهم لفي نعيم. حياة الحقيقية، السعادة الحقيقية في طاعة الله. البعد عن ربنا هو سبب كل ضنك، سبب كل هم، سبب كل غم. وعد الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له إيه؟ شيطان. الشياطين بتتسلط على مين؟ على اللي بعيد عن ربنا. مش ممكن أبدا. واحد محافظ على الصلاة, حافظ على ذكر الله, والشياطين تتلبسه أبدا أبدا. احفظ الله, قال واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال ربي أن يكون لي غلام. الملائكة بشرت, خلاص بيقول يا رب أنا إزاي يا رب يكون علي لي غلام وكانت امرأتي عاقرة. مرأتي يا رب ده بلغت من الكبر عتيا وعاقر عقيم لا تصلح للوداد, وقد بلغت من الكبر عتيا. إزاي يأتي الولد بلا أسباب؟ يبقى خلي بالك الأخذ بالأسباب واجب, إنك تأخذ بالأسباب. فامشوا في إيه؟ في مناكبها. أي خلص التعليم وقعد في الدار, إيه يا ابني؟ ومش أنتوا تقولوا ورزقكم في السماء وما تعدوا؟ لا, فامشوا في مناكبها, اطلع واشتغل, فامشوا في مناكبها وكلهم من رزق. فالأخذ بالأسباب واجب. فسيدنا زكريا بيقول أن يكون لي غلام. إزاي يا رب يكون لي غلام؟ ولا وكانت امرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر. قال كذلك, قال بعض العلماء وقف, يعني الأمر كذلك أو تصل كذلك. قال ربك, قال ربك هو علي هي, وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه؟ كن فيكون, كن فيكون. وقد خلقتك يا زكريا من قبل ولم تكن شيئا. قال يا رب اجعل لي آية بقى, أنا عايز بقى يا رب دلوقتي ما فيش لعندنا تحاليل ولا صنر ولا أشعة ولا الكلام ده. هعرف إزاي إن الحمل استقر؟ هعرف إزاي إن الحمل استقر في بطن المرء؟ اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس إيه؟ ثلاث ليال سوي. فآل عمران قال إيه؟ آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمز. طيب آل عمران قال ثلاثة إيه؟ أيام. ومريم قال كام؟ ثلاث ليال. قال طب لماذا؟ قالوا لأن صورة آل عمران مدنية وصورة مريم صورة إيه؟ مكي. طب إيه الفرق؟ قالوا ما هو المكي قبل الإيه؟ المدني. المكي نزل الأول, المكي وما نزل إيه؟ قبل الهجرة. والمدني ما نزل بعد الإيه؟ الهجرة. والليل سبق الإيه؟ النهار. لما يقول لك رمضان بكرة بنقيم الليل إيه؟ يقول لك بل لدى هنصلي القيام. خلاص الليل سبق. فلما كان الليل سابق للنهار ذكرت الليالي فين؟ في مريم. وذكرت الأيام فين؟ في آل عمران. آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال إيه؟ سبحانك كان أول لسانك سوية, يعني لسانك سليم. أول ما تطلع كده من المحراب من المسجد ولسانك يقف عن كلام الناس يبقى تعرف إن الإيه الحمل استقر. فخرج على قومه من المحراب, جه يكلم الناس لسانه وقف. فأوحى إليه, الوحي معناه هنا الإشارة, الوحي معناه هنا الإيه؟ الإشارة. أشار إليه أن سبحوا بكرة وعشية. سبحوا, لماذا لم يقل كبروا ولا أحمدوا؟ لماذا قال سبحوا؟ لأن التسبيح يكون في الأمر العجيب, وولادة زكريا كان فيها شيء من العجب, ولذلك قال سبحوا بكرة وعشية. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ربنا سكت عن هذه الفترة لأن القرآن ليس كتاب قصص, إنما يأتينا بالإيه؟ بالعظات, بالدروس المستفاد. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وما أحوجنا الآن يا مسلمون, خذ الكتاب بقوة. ما أحوجنا أن نتمسك بالقرآن, ما أحوجنا. اقرأوا القرآن يا أمة القرآن. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وآتيناه الحكمة حال كونه صبيا وحنانا من لدنا. الداعي لازم يكون عنده رحمة وحنان وعنده كده رحمة بالناس. إنا أرسلناك رحمة للعالمين. لازم يكون الداعية حنين كده, رحيم بالناس وحنانا من لدنا, وزكاة وكان تقيا, وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. ومسك الختام, وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. لماذا الثلاثة؟ يوم الولادة أول ما الإنسان ينزل الشيطان ينخذ فيستهل الصالح, ويوم الممات شوف بقى ملائكة لم يرهم قبل ذلك. نسأل الله أن يبشرنا بملائكة الرحمة. ولما يطلع من القيامة يطلع يشوف أهوالا عظاما. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها, وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون, لا يحزنهم الفزع الأكبر, وتتلقاهم الملائكة. نسأل الله أن يجعلنا منهم. هذا يومكم الذي كنتم توعدون. اللهم ادخلنا جميعا الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالد والدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. اللهم اصلح لنا أبناءنا واصلح لنا أزواجنا واجعلهم من أهل القرآن وادخلنا جميعا الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم توفنا وأنت راض عنا وارزقنا حسن الخاتمة وادخلنا جميعا الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.